كثير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم السر وأخفى. نعم. وخوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أن الله عز وجل يحاسبهم على ما تكنه صدورهم، هذا دليل على شدة إيمانهم وإيقانهم. قال فيغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله. ولكن لا بد أن نتكلم عن الخواطر الحاصلة في القلب. قال أهل العلم إنها على قسمين، منها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إظهاره للوجود، فهذا مما يؤاخذ الإنسان عليه. والقسم الثاني ما يخطر بالبال ولا يمكن دفعه عن نفسه، ولكن يكرهه ولا يعزم على فعله وإظهاره إلى الوجود، فهذا معفو عنه. فالقسم الأول منه ما من مسلمين يلتقيان فيقتتلان إلا كان من أصحاب، فيقتل أحدهم الآخر إلا كان من أصحاب النار. فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجوزي على هذه النية وعلى هذا الخاطر. والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والله سبحانه وتعالى يعفو، يعني لما نسخت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ الله عز وجل هذه الآية، ولذلك قال ابن عباس فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها. وقد جاءت الأحاديث تبين أن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء ولم يعلم ولم يعمل ولم يتكلم فإنه معفو عنه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وكذلك ما يجد في نفسه من الوسوسة من عظائم الأمور، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. نعم. أما الأمور التي هي من خصال الكفر فإن الإنسان محاسب عليها، ما يقوم في قلب الكافر من الريب والشك وما يخفيه من التكذيب وغير ذلك فهذا محاسب عليه، وهذا نفاق، لأن للقلب كسب. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي ما تعمدتم، حتى ولو لم يظهر هذا الشك ولو لم يظهر هذا الريب ولو لم يظهر هذا التكذيب فإنه كافر، نسأل الله العافية. ومن هنا إذا قلنا مثلا أن الآية هذه محكمة ليست بمنسوخة، فالله عز وجل يعفو ويغفر عن هذا الأشياء التي تخطر على القلب ولكن لا يعملها. وإذا قلنا أنها محكمة فإنه يزيد تأكيد المسلم على قلبه، وأن يراقب قلبه في كل أحواله في ليله ونهاره في سره وجهاره، حتى يبقى القلب هذا طاهرا ويكون طاهر. وإذا طهر القلب طهرت الأعمال وطهرت الجوارح، كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية هذا والآية التي بعدها ورد فيهما فضل عظيم، وهي خواتيم سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث ابن مسعود: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو قوله: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وكذلك جاء في الحديث: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. والآية الأخيرة من سورة البقرة قد أعطيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن الله سبحانه وتعالى عند كل سؤل من سؤال العبد: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله: قد فعلت. وهذا يدل على أن دعاء المؤمنين هذا الدعاء العظيم قد استجابه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني نجد أن الخاتمة هذه مناسبة جدا لختم سورة البقرة. فكأن هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها جملة من الأحكام: الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإلاء والحيض والجهاد، وقصص الأنبياء بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وكذلك المؤمنين، ناسب أن يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني كل آمن. واضح؟ وجاء في بعض الأحاديث أنه لما نزلت هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحق له أن يؤمن، أحق له أن يؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وهنا نجد أن يعني نسق الكلام في غير القرآن: آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليهم من ربه، واضح. ولكن بدأ بالنبي وأخر المؤمنين، قالوا: لأن المؤمنين ليسوا في منزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطفوا عليه مباشرة. وهذه طريقة في القرآن، كما في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع أو يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، ولكن لأن إسماعيل ليس بمنزلة إبراهيم. هذه لمحة وإشارة، وقد لا تكون مضطردة، واضح، قد لا تكون مضطردة. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن يعني كل واحد من المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ليس كاليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، بل أهل الإيمان والإسلام يؤمنون بجميع الرسل، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، والإيمان برسول واحد يلزم منه الإيمان بجميع الرسل أرسلهم الله عز وجل. وقالوا سمعنا الأمر وأطعنا الأمر، يعني سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بموجبه، غفرانك ربنا نطلب منك المغفرة، نسألك المغفرة يا الله، نسألك المغفرة والرحمة واللطف، وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله عز وجل أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه بعباده ورأفته ورحمته وإحسانه به سبحانه وتعالى. لها ما كسبت يعني من خير، وعليها ما اكتسبت من شر. عندما قال كسبت واكتسبت، ها، لها ما كسبت من خير، يعني عند الخير قال كسبت، وعند الشر قال اكتسبت، زادها حرف صح؟ ايه. قالوا لأن، يعني هذا فيه إشارة إلى أن الخير فيه يسر وسهولة، والشر فيه عسر ومشقة، بحيث أن الإنسان وكذلك نتائج الشر عسرة وفيها مشقة. ولكن ما قولنا في قوله سبحانه بلى من كسب سيئة؟ ما قال بلى من كسب سيئة، قالوا بلى من كسب سيئة عبر بكسب ولم يعبر باكتسب، هذا إذا وصل إلى مرحلة سهلت عليه المعصية واستمر عليها وداوم عليها صارت عنده مثل شرب الماء، نسأل الله العافية والسلام. أما في أولها فإن فيها مشقة وفيها عسر وفيها قلق وفيها توتر وغير ذلك. لها ما كسبت وعليها ما، طبعا قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدة من قواعد الشرع، لا تكليف إلا بما يستطاع، واضح. وإن كان فيه مشقة إلا في بعض العبادات إلا أنها مقدور عليها، يقدر عليها الإنسان. أما الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان فإنه لا تكليف له عليه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن تركنا شيئا من الفروض على جهة النسيان، أو فعلنا شيئا من المحرمات على جهة النسيان، لا تؤاخذنا على ذلك. أو أخطأنا، يعني بمعنى أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرع، والخطأ والنسيان قد يعني يكون الإنسان يفعل الخطأ جهلا منه، واضح. ولكن الإنسان الذي يفعل ذلك تعمدا وهو عالم بالحكم الشرعي فإنه مؤاخذ به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يؤاخذكم بما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذا يعني من الأعذار التي يعذر الخطأ والنسيان والإكراه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تكلفنا من الأعمال الشاقة، وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. لأنك يا ربنا بعثت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة، وأنه يضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. والله عز وجل قد استجاب دعاءهم. ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. والإصر هو العهد الثقيل والميثاق الغليظ الذي لا نستطيع القيام به، كما حملت والذين من قبلنا من اليهود والنصارى وغيره. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. واعف عنا، تجاوز عن ذنوبنا وامحها عنا، واغفر لنا، استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا، وتجاوز عنا وارحمنا، تغمدنا برحمة تنجينا من عقابك وتدخلنا بها الجنة، فانصرنا على القوم الكافرين الجاحدين الذين عبدوا غيرك وجحدوا وحدانيتك. ورأس الكافرين الشيطان، والإنسان يستحضر هذا المعنى في قوله فانصرنا على القوم الكافرين، أن يستحضر ذلك الشيطان اللعين الذي هو مصدر الشر ومادته ومنبعه، نسأل الله العافية والسلام. وهنا على هذا الدعاء نقول آمين. والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو ترك العقوبة ومحو أثرها، أما المغفرة ترك العقوبة ولكن قد يناله شيء من التوبيخ أو شيء من التثريب عليه. واضح؟ أما إذا قال اللهم اعف عنا واغفر لنا فهذا يعني جمع الأكمل الأمرين، وهو التجاوز عن الذنب وكذلك محو هذا الذنب. أنت مولانا يا ربنا وارحمنا، يعني قول اعف عنا واغفر لنا هذه تخلية، وارحمنا هذه تحلية. دخول الجنة يعني حل المؤمنين بدخولهم الجنة. أنت مولانا ناصرنا وحافظنا وولينا ومتولي أمورنا سبحانك يا ربنا، فانصرنا على القوم الكافرين. وقد جاء في الحديث الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. كفتاه من أيش؟ كفتاه من الشرور كلها. هذا القول يجمع الأقوال التي قيلت، وبعضهم قال كفتاه من قيام الليل ونحو ذلك، والمرء لا يتركها، هذه الآيتين لا يتركهما، لا يترك قراءتهما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال العلماء إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. عرفت؟ فهذا الدعاء لا شك أنه جمع الخير كله. هذه السورة يعني التي أمضينا معها شهورا عدة، يعني في أحكامها وفي أخبارها وفي الأصول التي ذكرت فيها، بدأ الله عز وجل بذكر المؤمنين ونصفها بذكر المؤمنين وختمها بذكر المؤمنين، مما يدل على مكانة المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة هي سلام القرآن. ويقول شيخنا رحمه الله هي سورة الإسلام، يعني حري أن تسمى بسورة الإسلام، يعني معالها أيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام القرآن، فيها حديث. أما شيخنا فقال سورة الإسلام، بمعنى معالم الإسلام كلها موجودة في هذه السورة. وللشيخ محمد دراز كتاب اسمه النبأ العظيم، وجاء بسورة البقرة يعني كمثال على أصول الإسلام وسماحته وقواعده. ومهما قلنا في تفسير آية واحدة فإن هناك من المعاني ما لا يخطر في بال ولو جمعت التفاسير وما قاله أهل التفاسير وجمعت غير المكرر منها فستجد العجب العجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.